نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سمع الله لمن حمده. سمع الله حمده. سمع الله حمده. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، جاء الإسلام بالاهتمام بالإنسان في جميع مراحل عمره، فالله جعل الإنسان يمر بمراحل، كما قال ربنا: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وركز الإسلام على المرحلة التي هي أعظم مراحل عمر الإنسان، وهي مرحلة الشباب. اليوم أيها الإخوة، نجد أن عندنا منهجا أن الشباب يجب أن يأخذوا حريات، فلا حاجة لأن يضيق عليه، ونسأل أي تضييق يقصدون به، لا حاجة لأن يشد عليهم في الصلاة، ولا أن يؤمروا بالمعروف، ولا أن ينكر عليهم المنكر، ولا أن يبين لهم الحلال من الحرام، ولا كثير. بل ربما نجد أن الأب عندما يأمر أولاده بالصلاة ويحرص عليهم ويجاهدهم من أجلها، تجد أقارب يقول فلان متشدد مع أولاده، شرس. سؤال: لماذا؟ قال: لأنه يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد، دعوهم يفعلوا ما يشاءوا. اليوم الشباب عندنا أيها الإخوة تغيرت علينا معالمه، في لباسه، في شعره، في أخلاقه، في تعامله. اليوم من أبنائنا من يلبس قلادة على رقبته وسوارة في يده، وعندما ينصح قال: يا أخي لا تشدد عليه، الشباب كل زمن له شبابه. هذه مصيبة أيها الإخوة أن نجدها اليوم في حياتنا. والإسلام أيها الأحبة أعطى الإنسان نوع من الحرية، لكن بضوابط شرعية، ليس بما يهوى الإنسان وما يريد. فالمسلم له أن يلبس من اللباس ما شاء، لكن إذا وجد ثمة محذور شرعي ليس له ذلك. واليوم أصبح الإنسان يتصدر بهذه، وربما نقول الشباب يتزينون بما يوجد عنده. وعندما تشاهد واقع الشباب يضيق صدرك فيما هو فيه. اليوم نشاهد أيها الإخوة لحى أشكال وألوان، خط وهنا خط وخط، بل والله رأيت شباب لحيته ستة خطوط هنا، وتسأل أي لحية هذه؟ لا لحية لأبيه ولا لجده ولا لرسوله ولا لمجتمعه. وعندما تفتش ترى عجب، عندما تنظر ستجد أنها صورة إما لممثل أو لرقاص أو للملاعب كرة أو وربما يكون هؤلاء من حطب جهنم مقصودا به يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، ويمشي مفتخر كأنه أخذ منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأحيا سنته في الأمة، بل ربما يسخر منك ويستهزئ عندما ترمق إليه وتتعجب من شكله. إذا بيقول إيش فيه؟ ليش طالع؟ هذا يعطينا أيها الإخوة أننا نحتاج أن نحرص على فلذات الأكباد. وأعجب من الإسلام عندما ركز على قضية الشباب. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس، ثم قال: نمي شبابك قبل هرمك. مرحلة الشباب أيها الإخوة هي مرحلة القوة والفتوة، مرحلة النشاط، مرحلة التربية، مرحلة تكوين الأخلاق، مرحلة الاستقامة، مرحلة الهداية، مرحلة كلها الشباب هي التي يربي الإنسان فيها. اليوم عندنا الشباب ليش تشددون عليهم؟ دعوهم يفعلوا ما شاء الله. ثم تجد بعض من الآباء عنده منهج يقول لك إن شاء الله يكبر ويعدل يمديه يتغير. نحن لا نريد أن يتغير بظروف الحياة، وإنما نريد أن يتغير بأسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتوجيه، بالنصر، بدلالته الخير. والله لو أن واحدا منا رأى ابنه يئن من المرض في الليل ما تركه، قال ننتظر لين يشفى، مباشرة نذهب إلى المستشفى، نبحث له عن طبيب، نعالجه، نبحث له عن علاج، نعطيه دواء خوفا عليه. وأبناؤنا اليوم يقعون في أوحال ومصائب نشاهدها اليوم رأي العين. وإذا أردنا أن نضرب بمثال أسميها أيها الإخوة الجوالات التي في الجيوب اليوم، إيش فيها؟ ماذا يعرض في تويتر؟ ماذا يعرض في اليوتيوب؟ ماذا يعرض في الفيسبوك؟ ماذا يعرض؟ ماذا؟ لا أدري ما كان حاله. مصائب ولا ليست مصائب؟ قد يكون بعض الأحبة ما شاهد ما عند أولاده، لكنك والله لو تراقب وجدت عجب فيما يشاهدون وفيما ينظرون إليه وفيما يسمعون وفيما يستقبلون وفيما يقرؤون. اليوم جوال الإنسان أصبح يحيط بالدنيا كلها بإلحادها وكفرها ومعاصيها وفسقها بين أيدي الناس، بل ربما نقول بين أيدي الأطفال الصغار. لا نقول الكبار، بل الأطفال الصغار، وربما نقول الشباب الذين ليس عندهم شيء من التمييز فيما يأخذون وما لا يأخذون. اليوم نشاهد أيها الإخوة أبناؤنا يتصفح اليوتيوب مقطع مؤثر لعالم بكى في آية، قراءة مؤثرة، ثم فيلم راقصة، ثم كله تعرفون، ما نحتاج نقول شيء. قد يكون أب لا يعرف مثل هذه الأمور. في بعض الأحيان أيها الإخوة أبناؤنا الصغار عندهم معرفة بهذه الأجهزة والله أكثر من آبائهم وأمهاتهم. وتجد الطفل الصغير مباشرة يناظر جوالك، يريد معك آيفون، معك جالكسي، ثم يعطيك عجب، يستلم الجهاز يفتح، ثم يستقبل ويتفرج وينظر ويلعب. بل أصبح عندهم ثقافة العالم كلها موجودة بين أيديهم. والمصيبة ما يعرض هو مصيبة علينا وعلى مجتمعنا، والله إنما يعرض فيها محرم، بعضه محرم في الشرائع السماوية كلها، ونحن نرميه بين أيدي أبنائنا الصغار وبناتنا وما ندري ما يكون حالهم عندما يشاهدون. ابنك عندما يشاهد سورة محرمة، أو ابنك عندما يجلس يتفرج على فيلم ومسلسل ومقطع وغيره، ماذا يكون حاله عندما ينظر؟ أليست مصائب وبلايا؟ بالأمس كان الناس يحافظون وكان هناك حماية، اليوم لا تستطيع إطلاقا عنهم. كنت أتحدث مع أحد الأحبة وإذا هو يقول يجب أن يتفرج أبناؤنا على كل شيء، على العري والفساد والخنا حتى يميزوا. أسألكم أين أثر هذا الكلام على أبنائي؟ عندما تجد ابنك عمره 6 سنوات 10 سنوات جالس يتفرج على ما أستطيع أن أتكلم وألفظ بما يتفرج، ما تأثيره السلوكي عليه؟ ما تأثيره على أخلاقه؟ ما تأثيره على تفاعله؟ ما مصائب وبلايا ما كنا نعرفها منه؟ هذا واقع أيها الإخوة يعطينا أننا يجب أن نهتم بشبابنا اليوم. اليوم أيها الإخوة هذه البلاد تغزى من جانبين خطيرين جدا، وكل تركيزها على عقول الشباب وعلى قلوبهم. تغزى من جهة وسائل الإعلام التي يسميها الوسائل المفتوحة التي بدون رقيب وبدون محاسبة إطلاقا، وتغزى كذلك من جهة المخدرات. سمعتم أيها الحزة قبل يومين مخدرات ب2 مليار، أسألكم من سيأكلها 2 مليار مخدرات؟ معناها أن الشعب عندنا كله أصحاب مخدرات، صح وإلا لا؟ ما تروج مثل هذه البضائع الضخمة إلا ويوجد هناك من يستقبل ويأخذ. قد أكون أنا محافظ، لكنني في بعض الأحيان أجد أن ابني يتورط، وأخطر من أن أجد ابنتي هي التي تتورط، تدرس في جامعة أو تدرس في ثانوية فتتعرف على فتيات ثم تتورط بمخدرات وبمصائب. من كان يتوقع أن ابنه أو بنته يقع في مثل هذه الأمور؟ وقبل فترة يقبض على مليارات من هذه المخدرات، اليوم نجد بلاء أيها الإخوة كبير جدا. هذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نحافظ على أبنائنا اليوم. أبناؤنا اليوم نجدهم شباب، لكنهم غدا سنجد منهم الأب، ونجد منهم المعلم، ونجد منهم الطبيب، ونجد منهم المدرس. فإذا كان متورط اهتماماته طول حياته أو جل وقته فهو جالس يتصفح. أبناؤنا اليوم، وأقولها حق، بل تدخل الدوائر الحكومية، تدخل على الرجل تريد معاملة وجالس مع جواله يقلب في الإيقونات يتفرج. وفلذات الأكباد ندخل عليهم في أروقة الجامعات، تجد المقدمة منتبهة والخلف كل مع جواله، الله أعلم ماذا يتفرج عليه. أسألكم ماذا نريد من وراء هذا الجيل؟ ما العلم الذي استفاده؟ ما الحصيلة التي وجدها؟ إذا كان قلبه ملهوب بمجرد صور ومعاصي وفسق، ينظر ما الجديد وماذا أرسل. ومن البلاء العظيم أيها الإخوة أن ينطلق الإنسان فيرسل هذه المعاصي والفسق، يتصل على زميله وصديقه وجاعلين جروبات، كل ما تجد من نقطة أرسلني وأرسل لك. ونسي المسكين أن أي معصية أو صورة أو مقطع أو مسلسل يرسله فإن عليه وزره ووزر من شاهده إلى قيام الساعة. أنا خائف على نفسي من ذنوبي، كيف أرسل لغيري؟ والنتيجة أيها الإخوة نحن في حاجة كبيرة جدا إلى أن نحافظ على أبنائنا وعلى أنفسنا. والله إن الإنسان يخشى على نفسه، قد يكون الرجل أب وجد وهو متورط بتلك. أحد الأحبة يقول: أخي اشترى لخالتي عمرها 60 سنة جوال آيفون. يقول: وجدت خالتي مدمنة لمشاهدة المسلسلات والأفلام المعروضة فيه. يقول: سحبته خفية وهي تدعو علي: ليش تأخذ ضيعت أقضي به وقتي وأجلس يعني أوسع صدري وغيره على أي شيء. هذه مصيبة أيها الإخوة. فنقول إذا كان الإنسان عمره 60 متورط، كيف نشاهد الشباب الآن؟ ما يتورطون أكثر أيها الإخوة؟ هذه مصيبة وبلاء اليوم أصبحنا نشاهدها اليوم. طيب والنتيجة؟ لا بد أن نحافظ، ولا بد أن نخبر أبناءنا أن هناك أمور محرمة وهناك أمور حلال، ويجب أن نوجد في قلبه المراقبة. الله مطلع عليه، والله لا تخفى عليه خافية. ولقد ذكرت لكم أيها الأحبة مسألة: أي جوال يوجد له رقم سري للأب أو للأم أو للأخت أو للابن فحول استفهامات. ليش تجعل جوالك رقم سري؟ 100% أن في ملفات ما هي نظيفة أو مواقع مخزنة ليست نظيفة، فهو لا يريد. والله ما أحصي من النساء تفرس تقول فتحت جوال زوجي الآيفون أو الجالكسي أو غيره، تقول فرأيت رسائل غرام ورأيت صور محرمة ورأيت أشياء مفزعة، وأنا لا أريد أن أعيش معه بهذه الصورة، أنا لست بهيمة في هذه الحياة. ما السبب؟ هذه التقنية الحديثة، الغزو الآن الذي نشاهده بين أيدينا، بل أقول هذا الغزو في جيوبنا اليوم. حتى أني رأيت بعض الأحبة يقول هل تصح صلاتي؟ جوالي مليء بالصور العفنة، يصح صلاتي تقبل أو لا تقبل؟ ثم تجد الإنسان يصلي الصلاة، يخرج من باب المسجد ويركب سيارته، ثم يجلس يتفرج على ما حرم الله عليه. سؤال يرد: أين أثر الصلاة عليه؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا منكر وفحشاء، فما أثر الصلاة؟ هل هي مجرد أفعال وحركات، أم لا بد عن الإنسان أن يحرص على أن يصلح قلبه وسمعه وبصره؟ ودائما أيها الإخوة، من يخون يخان به، ومن ينظر إلى حرام ذريته تنظر وزوجته تنظر. ومصيبة أيها الإخوة عندما تفتح جوال زوجك فتجد فيه أفلام وتجد فيه مصائب وبلاء، قد تبيحه لنفسك، لكن إذا رأيت أختك معها هذه الصور ماذا سيكون حالك؟ رأيت ابنتك معها هذه الصور ماذا سيكون حالك؟ مصيبة أيها الإخوة ابتلينا فيها بهذا الزمن، فنحن بحاجة إلى أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله في أسماعنا، نتقي الله في أبصارنا، نتقي الله في خروجنا، نتقي الله في ألسنتنا، نتقي الله في أمورنا كلها، خوفا علينا من الوقوع في الحرام. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، احشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد شبابنا أو أراد فتياتنا أو أراد أبناءنا أو أراد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على خير. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في معرض نقله لكلام الإمام أحمد رحمه الله عن الجهمية: فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مفهومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأقصى الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وقالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم أعلم الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. وضع السيف وساقطون ذلك يفيده هنا واحتجوا بالمتشابه. لا أخذنا هذا قبل أسبوعين، قرأنا بس ما شرحنا ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في معرض الحديث عن الجهمية أن الجهمية احتجوا بالمتشابه، والصحيح أن جميع طوائف البدع كلها متبعة للمتشابه، ليس المعتزلة وحدهم ولا الجهمية بل جميع طوائف البدع. وكان الاتباع المتشابه أثرا على الأمة أنهم شككوا الناس في دينهم. واليوم أيها الإخوة نجد أن العقلانيين في زمننا اليوم أو من يسمون بالتنويريين يسمون، هؤلاء بدأوا يعيدون المجد الماضي، فأخذوا المتشابه ثم عرضوه على الناس. وكان لهذا أثرا كبيرا على الناس في أي شيء، في تشكيك الناس في دينهم. كنا بالأمس نعرف أن قضايا مسلمة ما كنا نناقش بها، واليوم طرحت على أنها ليست بمسلمة وإنما يمكن الحوار والنقاش فيها، وهذا أدى إلى أن الناس بدأوا يشكون في أصولهم التي عندهم ومسلماتهم التي ما كانوا يظنون أنها تصل إلى ما وصلت إليه. وهذا هو منهج جميع طوائف البدع، فأعرضوا عن منهج الراسخين في العلم وانطلقوا إلى منهج أهل الضلال بل وأهل البدع. وكان من ذلك أنهم اختصموا في ربهم، وكان ذلك الاختصام في صفات الله عز وجل وفي أسمائه وفي أفعاله وفي قدره، واختصموا كذلك في عدد من القضايا التي لم تكن مجالا للخلاف. باب الأسماء والصفات نصوصه صريحة، باب القضاء والقدر نصوصه صريحة، أفعال الله عز وجل نصوصه صريحة، ألوهية الله عز وجل وأنه المستحق للعبادة نصوصه صريحة، لكنهم ايش؟ اختصموا فيها، فاصبحوا يشككون الناس في هذه القضايا. وكان منها مسائل الغيبيات، والغيبيات لم يؤمنوا بها بمقتضى النصوص، وانما اجالوا العقل فيها، فقالوا لا عذاب للقبر، واخذنا سابقا، ولا حوض ولا شفاعه، وهذه انكرتها طوائف البدع، فالمعتزله انكروا الحوض، والجهميه والمعتزله كذلك، والخوارج انكروا الشفاعه، وقالوا ان الجنه والنار لم يخلقا الان، وجاءوا بحجه عقليه، قالوا كيف ينكر ان تخلق وليس بها ساكن، وهذا عبث، والله منزه عن ذلك. واظن ذكرت لكم مثال، ما هو؟ من ولد له مولود واشترى له سياره من الان، او بنى له قصرا فقال اعده ليسكن، وهذا الكلام لا شك اعتراض باطل، ونحن نسير على ضوء النصوص، والله ذكر عن الجنه والنار اعدت للمتقين والاخرى اعدت للكافرين. وانكروا كثيرا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هم انكروا كثيرا مما قال، ليس كل قول الرسول انكروا، انكروا ما قال في الغيبيات، انكروا ما قال في مسائل الاعتقاد انكروها، انكروا ما قال في مسائل الاسماء والصفات انكروها، لكن قضية الصلاة والصيام لم ينكروها، وانما اذا انكروا العقائد فلا شك بانهم هزوا اصولهم التي يجب ان تبنى عليها الشرائع، فاذا اهتزت العقائد فالشرائع تبع تكون مهتزة. وكان الانكار لكثير مما قال اما بالتكذيب واما بالقدح في الاسانيد واما بالاعتراض عليها بالعقل، قال العقل لا يقبل، فصاروا بالانكار لهم درجات، ليسوا على منهج واحد وانما منهج متعدد. ولهذا كان من استحل فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، وذكرنا كلام ابن القيم، ولقد تفند كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وذكر الآن لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، لأن الإيمان بالقرآن متلازم، ولا نقول كما قالت طائفة ذمها الله في كتابه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يوجد من الطوائف من يأخذ ببعض ويترك بعض، وقلنا أنها قاعدة عندنا، جميع طوائف البدع كلها تؤمن ببعض وتكفر ببعض، وهذا يدل على إيش؟ على ضلالهم وانحرافهم في ذلك، مما يدل على أنهم ليسوا على الحق فيما قالوه ولا فيما جاءوا به. وذكر كذلك من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، يعني رد جميع الأحاديث، وهذا كأنها قاعدة. السبب لأن الإيمان قلنا متلازم، إذا صدقت حديثا لابد تصدق الحديث كلها، ولا يمكن تؤمن ببعض وتكفر بعض. قال وهو كافر بالله العظيم، لأن هذه هي آخر مقالته ونهايته. ذكر هنا تاريخ المن الجهمية، ولهذا قال فدامت لهم مدة، عاشوا على تضليل الناس، سجن الإمام أحمد، وفتن أئمة الإسلام، وجلد من جلد منهم، وقتل من قتل، وعمت الفتنة الخلافة الإسلامية كلها. سبحان الله، السلطان قد يكون خيرا للعباد وقد يكون شرا عليه، فخير للعباد إذا نشر السنة وبين معالمها ودعا الناس إليها ونادى الناس إلى منهجها وآمرهم بها، هذا خير عظيم. وقد يكون شرا على العباد إذا نشر البدعة ونشر المعاصي وأذن بها، فإن الناس يتأثرون ويضلون. ولهذا قال فدامت لهم مدة، سنة الله تعالى إن البدع والضلالات والانحرافات تعيش زمنا من الدهر ثم تكون نتيجة تتغير ولا تدوم. لماذا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه سنة الله في الحياة، إن الباطل لا يدوم، وإن عشعش وإن فرخ وإن انتشر لكن الحق لا يزال باطلا، هذه سنة الله في الحياة. ولهذا يقول فدامت له اللدة ووجد من السلطان ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. ذكرنا سابقا وهو في سنة يعني كأنها قاعدة كلية المذاهب الفقهية والمذاهب الاعتقادية تنتشر وتقوى ويقبلها الناس أو يتأثر بها الناس، ما نقول يقبل، يتأثر بها الناس إذا تبنتها الدول والحكومات، صح وإن لا؟ هذا بالاتفاق. الآن نجد الآن الخلافة العثمانية تبنت مذهب إيش؟ الأحناف، فنشرته في العالم وهو أكثر المذاهب انتشارا. دولة السعودية تبنت المذهب الحنبلي، ما كان مذهب الحنبلي هنا في نجد ولا في هناك، كان في الشام فقط، كان قليل أقل المذاهب هو، حتى قيل إن الإمام أحمد أصلا ليس بفقيها. ولكن لما تبنت الدولة السعودية فنشرت المذهب وطبعت الكتب وحكمته فيما في القضاء وغيره، وجد رواجا ووجد قبولا عند الناس. ولهذا المذاهب البدعية مثلها كذلك، كان التشيع لم يكن موجودا منتشرا، ولما تبنته اليوم نسميه دولة فارس أو الدولة الصفوية ونشرت، الآن أصبح ينتشر أكثر من انتشار السنة. ونقول إلى الله المشتكى، نحن نطالب جميع الدول من العالم الإسلامي أن تتبنى مذهب أهل السنة تعليما ونشرا ودعوة. وكم نحن في حاجة إلى أن يكون سفراء الدول العالم الإسلامي والعربي كلهم دعاة لنشر السنة، بدلا من أن يكون اهتماماتهم أمورا نسميه سياسية وكذلك أمور عسكرية أو ثقافية، نقول يكون اهتمامنا نشر العقيدة ونشر الدين وإيصال الخير إلى الناس وتوعية الناس. دول تتمنى، واليوم نجد الآن تسارع ونقول تساقط في المذهب تشيع. يضربون مثال من الأمثلة، يقول أن يقال عن رئيس جزر القمر خريج الأزهر تحول شيعيا، والدولة الآن أصبحت شيعية، جمعت جميعا، قالوا أن جمع سفراء المسلمين وقال أنا بلدي فقير، فتحتاج بلدي المهندس والطبيب وطالب العلم، وتحتاج التخصصات كلها لأن نريد أن نتطور ونستفيد، فأريد أن تعطوني بعث أرسلوا إلى بلادكم علموهم وأتوني بهم نستفيد منهم. دول الإسلامية يأخذ 15-20 على استحياء، تأتي إيران تأخذ 3000 شخص. أسأل ألا ينتشر المذهب؟ ثم يفتح لهم تبنى الحسينيات وتبنى المعاهد التشيع وتبنى، وهذه السبب لأن الدول إذا تبنت كان لها من التأثير. ولهذا يجب على الدول العالم الإسلامي أن يقفوا أمام هذا المد بما استطاعوا، ويا ليت تتبنى نسمي الدعوة السلفية تبنيا دوليا، دعوة الحق، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة السنة، ونبذ البدعة والخرافة. والعجب أن الكفار هم الذين يتبنون المذاهب البدعية اليوم. تصوف دول الغرب هي التي تدعم الآن، أمريكا وأوروبا كلها تدعم التصوف، تعين أئمة في المراكز الإسلامية الصوفية، تبني لهم الأضرحة، تعقد لهم المؤتمرات، تدعمهم بالأموال، تنشئ لهم المدارس والمعاهد. هذا يعطينا أيها الأحبة أن هذه الدول إذا تبنت ذلك كان لها من الأثر الكبير في نشر الضلال والبدع، وكان له من التأثير على الأمة، تسميه تأثيرا واضحا سلوكيا. لما تمكنت البدعة ما تقف عند هذا، كلما قويت البدعة قامت لتستأصل الحق. فهنا جاء الآن وضع السيف والصوت. كان يقال لماذا سجن الإمام أحمد؟ لماذا سجن أئمة الإسلام؟ لماذا هدد بعضهم بالقتل وقتل من قتل منهم؟ لأنه خالف البدعة. فيريدون أن يسكت أهل الحق فلا يتكلمون وإنما ينشرون بدعهم. ونجد ذلك واضح اليوم. ما يوجد الآن في سوريا هو استئصال طائفي صريح جدا. ونقول نسأل الله أن لا يحاسبنا على تقصيرنا تجاهه. قوم مؤمنون وعلى الإيمان وعلى السنة ويخلى بينهم وبين بل يدعم. ونعجب أيها الأحبة إيران تقول سندعمهم بكل ما نستطيع ولن نتخلى عنهم. والعراق تقول مقالتها موجود في وسائل الإعلام اليوم أنه لن يسقط بشار ونحن معه. لكننا نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما نزيد أن نقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب. نسألك أن لا تحقق لهم ما يتمنون وأن تهزمهم وأن ترين فيهم عجائبهم. ولهذا قال على من دون ذلك ثمرتها قال فدرس علم السنة والجماعة. سبحان الله لما قوي الاعتزال أوقفوا الدروس في المساجد. طيب من يعلم الناس؟ منعوا المدارس والمعاهد الإسلامية فما كيف يتعلم أبناء المسلمين؟ قرروا كتب المعتزلة فصار الناس يتعلمون النشر. وامتحن الناس بالقول بخلق القرآن كأنه امتحان كل صلاة تعال أنت تقول بخلق القرآن أو غيره. فإن اعترضت فالسجن جاهز وإن قبلت تركوك. ولهذا قال فدرس يعني ضعف وقل. ونقول علم السنة والجماعة بدلا من أن يبقى الحق منتشرا قويا ضعف. ثم قال وأوهنوه صار قليل في الناس. صار الإنسان يستحي أن يتكلم أو نقول يخاف أن يتكلم يخاف أن يعارض لأن السلطان قد سل عليهم صوته وسيفه. وامتلأت سجونه بمن غياهب السجون ملئت بعلماء أهل السنة وبطلاب العلم. فكانوا بالأمس أئمة هدى ومشاعل نور واليوم أصبحوا أهل جرم وضلال وانحراف. هذا ذكره المؤلف قال وصارتا مكتومتين السنة والجماعة لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان القوة والصولة لمن؟ للشرك وأهله. ولما خرج النبي إلى المدينة ونشر دينه وقبل الناس ورجع إلى المدينة إلى مكة مرة أخرى صارت القوة والصولة لأهل الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا صار إظهار البدع عندهم والكلام فيها منتشر. الآن نجد أيها الإخوة إذا تولى المبتدعة غيروا معالم السنة. نعوذ بالله أن تنتشر البدع عندهم. كان من منهجهم الأئمة غيروا وخطباء المساجد غيروا والمدارس غيرت وعلماء أهل السنة كبتوا وسجن طلاب العلم. سؤال متى يصل إلى الناس الحق؟ لم يصل. وهو كأنه يحكي آلاما عاشها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وصدق رحمه الله لما قال لإظهار البدع والكلام فيها قال ولكثرتهم. نسأل الله أن لا يكثر المبتدعة وأن لا يكون لهم قوة ولا صولة ولا غيرها. قال واتخذوا المجالس صار عندهم مجالس يجلسون إليها ومجتمعات ولقاءات مثل ما نقول ومؤتمرات. اليوم المبتدعة عندهم مؤتمرات وملتقيات وغيرها. وأظهروا رأيهم وصدعوه. قد نقول اليوم أيها الإخوة أصبح لهم نوع من الرأي، صار لهم صحف ومجلات وقنوات لكل زمن صوره التي توجد فيه. واليوم نجد أيها الإخوة إذا جئنا نتأمل وسائل الإعلام بيد من؟ الجرائد والمجلات والصحف والقنوات والشبكات، أكثرها بأيدي من؟ نسميه بأيدي أهل الضلال والانحراف. وهذه مصائب تبتلى بها الأمم، ولهذا قال وأظهروا رأيهم ووضعوا فيها الكتب، مثل ما نجد اليوم وضعوا لها المواقع، وضعوا فيها التغريدات، وضعوا فيها نسميه القنوات. الآن سؤال، ألا يؤثر في الناس؟ نقول بلى. ولهذا قال وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. عندما يبرز شخص بفهم مذهبهم يقلد منصب، يصدر، يفتح له مجال أكثر من غيره. هذا واقع اليوم. نجد اليوم بالأمس أيها الإخوة أحبة كانوا من أغير الناس، ولما تغيرت عقولهم وفعامهم فتح لهم عبر وسائل الإعلام بشتى أنواعها، يكتبون ويتحدثون وينطقون. ولهذا قال فكانت الفتنة عظيمة بسببهم، لا شك في ذلك. قال لم ينجو منها إلا من عصم الله عز وجل. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. اليوم أحد الأحبة يقول وجدت عدد من الشباب عندهم شك في الإيمان، شك في الإله، شك في القرآن، شك في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ سببه أنهم كانوا يجالسون أو يدخلون نسمي مواقع الإلحاد بحجة المناظرة، بحجة المناقشة، بحجة التعرف على ما عندهم، ثم تكون نتيجة ما هي؟ تكون نتيجة أشربت قلوبهم الشبهات، فرجع شاكا في دينه وشاكا في ما تقول. أحد الأحبة بالأمس يخبرني عن امرأة تقول دخلت المواقع الإلحادية لأتعرف وأرد عن طريق الدردشات وغيرها، والآن تقول أدرس ابن القرآن وأنا أشك في كلام الله ولا أرى أنه القرآن لله منسوبا. هذه مصيبة كبيرة، وهو ذكر الآن هنا أدنى ما يصيب الشخص أن يقع في الشك، يعني يصبح متردد ما يدري عن الحق ولا لا. مثل اليوم تجد موجود الآن من المفكرين من يقول أن اليهود والنصارى يمكن أن يكونوا معنا في الجنة، لماذا تجعلون الجنة لكم أنتم دون غيركم؟ هذه نعتبرها مصيبة أيها الإخوة أن يكون موجود هذا الطرح. الجنة الله جعلها لأوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي يسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار من أصحابها. فالشك في الدين مصيبة. اليوم كثير ممن يطلعون على القنوات وملهب قلوبهم التفرج، عندما يشاهد فيلم أو مسلسل أو غيره فتجد نفس الكافر يقول الله سينزل غيث، الله سينصرنا، الله سيكشف الكرب الذي بنا. يا في سالب يا أخي، هذا دعاء مثل دعاء، شو الفرق بيني بينه؟ صح وإننا. فوقع في قلبه شك عندما قال يمكن أن يكونوا على الحق ونحن كذلك وإياهم على الحق. هذه مصيبة. الحالة الثانية أن يتابعهم فيما هم فيه. فالقسم الأول الشك، والثاني المتابعة أو يرى رأيهم. متابعة هي التقليد، يرى رأيهم يصبح قائد مثلهم. ونعوذ بالله أن نكون أن نظن أن الباطل والبدعة أنها حق. ذكر هنا ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، قال فصار شاكا. مؤلف رحمه الله جاء بعبارة قال فهلك الخلق، ولا يقصد أن الخلق كلهم قد هلكوا، لأن عندنا حديث لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين. لا يمكن إطلاقا أن يكون الحق الباطل هو الذي ينتشر. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وأن يرجع الناس إلى الكفر والإلحاد مرة أخرى، لا يمكن أبدا، لأن الحق لا يزال، لكنه قد يقل أتباعه وقد يكثر، قد يقوى فينتشر، قد لا يكون يقوى الباطل فلا يقع له من الانتشار والقوة كما كان من قبل. ولهذا ذكر هنا، قال هنا رحمه الله: فهلك الخلق حتى كان الناس أيام جعفر الذي يقال له المتوكل. متوكل ماذا كان عنده؟ هداه الله عز وجل، جلس يستمع لبعض من المناظرات فكان لها من النتيجة ما هي؟ أنها فتح الله قلبه بسماع الحق، فأصبح يبصر بنور الله عز وجل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. انظروا قضية البدعة إذا انتشرت من الصعب أن تقلع من القلوب. ومن رحمة الله تعالى للإنسان أن ينشأ في بلد توحيد وليس في بلد بدعة وضلال، هذا نعمة من الله عز وجل. كون الإنسان ينشأ في بلاد البدع يزل لسانه، بعض الناس يقول هو النبي وحياته، هو مسلم فاضل لكن درج عليه. بعض من المسلمين يقول بجاه النبي بجاه محمد، يقول يا أخي اتق الله، قال يا أخي ما في لسان. أنا ما أقصد مدلولها، السبب لأنه نشأ في مكان نسميه مكان فيه بدع فأثرت عليه هذه البدع. ولهذا لما قوي الآن الكلام الأول وجدوا من السلطان معونة قوية البدعة، الثاني المتوكل الآن وهو جعفر لما أعاد الناس إلى الحق قوي الناس. ولهذا قال هنا رحمه الله: وأظهر به الحق وأظهر بها السنة، قال: وطالت ألسنتهم، صار أهل السنة يستطيعون المناظرة والمناقشة والمحاورة، وأصبحوا يدرسون ويعلمون ويخطبون ويذكرون، طالت ألسنتهم مع قلتهم. ثم قال: وكثرة أهل البدع، قال: إلى يومنا هذا، كأنه يحكي رحمه الله واقعه الذي هو فيه، بمعنى أنهم إيش كان زمنه والزمن الذي قبله القوة للمبتدعة وليس لأهل السنة، مما يعطي أن السنة لم تكن منتشرة في زمنهم بالكثرة، وإنما لا زال بقايا تأثير مذهب المعتزلة. والمعتزلة إذا تربى الناس على المذاهب الباطلة ألفوها وصاروا عليها. في بعض الأحيان تسمع مقالات من الناس تقول يا أخي اتق الله هذا ما يجوز، يقول يا أخي هذا درسناه نحن. ومن اللطائف أيها الإخوة، كانت القومية العربية تدرس في أغلب دول العالم العربي، بلاد العرب أوطاني إيش من الشام إلى إيش ما أدري شو، قال فيها نفسه يحفظون متن: فلا دين يفرقنا، نعوذ بالله، كيف أبو جهل نحن وياه سوا صار، ما في فرق بيني وبين أبو جهل، هذا يدرس على أنه هذا هو المنهج الذي يجب أن يصل، هذا خطير جدا، بمعنى أن الناس تأثروا بالقومية وانتشروا. ومثل من يدرس الرفض أو يدرس التشيع أو يدرس مذهب الأباضية أو يدرس كذا ينشأ عليه ويصبح الإنسان هذا هو الذي عنده من العلم، وهذه مصيبة كبيرة تقع على الأمة فتبعدهم عن الحق. قال رحمه الله: والرسم أعلام الضلالة، قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أنه لم تجد بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح. ذكر المؤلف أن الرسم وأعلام الضلالة، يقصد بالرسم الباطل وأعلام الباطل، قد بقي منهم قوم، يعني لا زال مذهب الاعتزال لم ينقرض، سبحان الله، إلى الآن ومذهبهم العقلاني باقي. أكثر المفكرين الآن معاصرين عندنا منهجهم عقلاني بحت، يبجلون المعتزلة ويعظمونهم ويسمونهم التنويريون في الزمن الماضي، وهم يسمون تنويريون في الزمن لأنهم عارضوا القرآن بعقولهم وعارضوا السنة بعقولهم وعارضوا مذهب السلف، ولهذا يسمون نحن أنتم تقرؤون في الكتب الصفراء وتريدون أن تعودوا الأمة إلى الماضي، هذه مصيبة، نعيدهم إلى الحق لا نعيدهم إلى غيره. وبقي بعض من أعلام المعتزلة لا يزال على مذهبه، وهذا بالاتفاق، لا زال مؤلف المعتزلة ألفوا كتبا بعد الإمام أحمد ولا زالت كتبهم موجودة، وتأثر من تأثر بها. قال فقد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، كأنه يحكي رحمه الله مسألة أن السلطان لم يحاربهم ولم يستأصلهم كاملا، قوى أهل السنة لكنه لم يستأصلهم، ولذلك قال لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. هذه مصيبة أيضا، الباطل إذا لم يجاهد، إذا لم يؤمر أهله بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا لم يقصروا على الحق قصرا، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لتأطلنهم عن الحق أطرا، لا بد من قهرهم على هذا وبيان الحق، وإلا سيبقى الباطل منتشرا وواقعا في الأمة. اليوم يراد أن الناس يجب أن يبقى كل على رأيه، ما في حاجة تتحدث عنهم ولا أن تتكلم ولا أن تنصح ولا أن تدعو، بل يقولون كل يعمل على شاكلته، الميدان مفتوح لكل أحد، هؤلاء يدعون للضلالة والانحراف وأنتم ادعوا لما شئتم. هذا ما يسمى بمصطلح إيش؟ الديمقراطية، دعوا الناس يحكم بعضهم بعض ويتركوا الناس. نحن نقول لا بد من الدعوة والنصح والتوجيه، لكن ليس بالقهر والقوة، وإنما إيش؟ كما قال الله لموسى وفرعون قيل له قولا لينا، نحن نريد هدايتهم ونصحهم، لكن يجب أن نعلم أن النهاية لأهل الحق ليست لأهل الباطل، مهما انتفش الباطل وانتشر فلا يمكن أن يبقى خالدا، وإنما سنة الله أنه ينقرض وينتهي. هذه الأخوة بعد السلام شيخنا وفقه الله، سيكون لله عز وجل يوم الخميس بعد صلاة العصر في مسجد النخيل شرح لرسالة المصيرية الإمام ابن تيمية رحمه الله للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري.